وانا وعدتك قلت لك انا المصيبه انا طلعك منها، انا اللي انا جبت لك المصيبه، وانا المصيبه بدي اطلعك منها، ان الحق علي انا غلطي. وابشر يا ابو عبد العزيز، والله ما كل خاطر طيب، والله ما اتركها عليك، لا ما يصير، لا على روحي.